الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سفر المعصية بعد وفق القاعدة سفر معصية يتم، لكن مو احنا نقول له سفر معصية، هو ناوي المعصية. مو احنا، هو مسافر مجاهد، بس احنا لأن ما مقتنعين بجماعة اللي يشتغلوا يوم يقول له سفر معصية. هو وفق القواعد، هو وفق القواعد أنه يتم ما دام سفر معصية. قبل أن نتكلم في نجاسة الكافر غير الكتابي، بقي شيء في الكافر الكتابي، وهو أن بعض الفقهاء استدلوا على طهارة الكافر الكتابي بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل حل لهم. فإذا كانت هذه الرواية تدل على الطهارات فلا نحتاج بعد ذلك للدخول في تفاصيل الروايات، ولا حتى في الجمع العرفي بين الروايات المتعارضة. فنحتاج لأجل ذلك أن أتوقف مع الاستدلال بهذه الآية الكريمة. السيد الصدر رحمة الله عليه في الجزء الثالث صفحة 359 يقول: إن أريد الاستدلال بحلية طعام أهل الكتاب على طهارتهم مباشرة بدعوى إن الآية الكريمة مسوقة لنفي النجاة عنهم، إن أريد هكذا، إن أريد أن يستند إلى الآية الكريمة بإثبات طهارة أهل الكتاب مباشرة بالدعاء إن الآية الكريمة مسوقة لإثبات طهارتهم ونفي النجاسة عنهم، فهذا يرد بأن الظاهر من الآية الكريمة أنها بصدد نفي وجوب مقاطعة المسلمين لأهل الكتاب، وليست ناظرة إلى نفي النجاسة بعنوانها. ويشهد لذلك إن الآية الكريمة تحلل طعام المسلمين لأهل الكتاب كما تحلل طعام أهل الكتاب للمسلمين. ومن الواضح إن تحليل طعام المسلمين لأهل الكتاب ليس في مقام نفي النجاسة عن المسلمين. ماذا تقول الآية؟ قالت: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا قلنا بأن الآية الكريمة بصدد نفي النجاسة عن أهل الكتاب مباشرة، فهل معنى ذلك أنها أيضا تريد أن تنفي النجاسة عن المسلمين؟ لا معنى لذلك. هذا يكشف ويؤيد ويشهد أن الآية ليست بصدد نفي نجاسة الكتابيين مباشرة، ليست بصدد ذلك، إنما بصدد نفي المقاطعة بين المسلمين وبين أهل الكتاب. يعني تريد أن تقول للمسلمين: لا يجب عليكم أن تقاطعوا أهل الكتاب. بعدني بعدني أي شنو حل حل شنو حل شنو حل شنو حل من حل من حل الطعام شو تستفيد منها؟ نفي النجاسة. لا ما علينا بالحلية، يعني نتكلم عن الحلية. نفي النجاسة يعني الآية مباشرة تريد أن تنفي النجاسة مباشرة. حطوا جواب 10 خطوط، ليست كذلك. لأن هذا معناه أنها أيضا بصدد نفي النجاسة عن المسلمين. وطعامكم حل لهم، أو لا يعقل ذلك أنها أيضا بصدد نفي، لو كانت بصدد نفي النجاسة مباشرة عن أهل الكتاب لقالت طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، أما وطعامكم حل لهم زائدة هذا يكشف ويشهد أنها ليست بصدد نفي النجاسة مباشرة. نعم بعد واضح بعد هذه الدقة. نعم إن أريد بالاستدلال بالآية الكريمة على الطهارة أن الطهارة تفهم ضمنا، لأن الكتابي لو كان نجسا ومنجسا لنجس الطعام ولوجب الاجتناب عنه، هذا الذي في ذهنكم، هذا الفهم، هذا الذي في ذهنكم، هذا الفهم صحيح، هذا الفهم صحيح، أن الآية ولو لم تكن بصدد نفي النجاسة مباشرة لكن طهارة أهل الكتاب تفهم ضمنا، لأن الكتابي لو كان نجسا ومنجسا لنجس الطعام في، وإذا كان الطعام نجسا فهو حرام، في حين أن الآية صريحة بعدم اجتناب طعامهم فيكشف ذلك عن طهارتهم ذات. هذا الذي في ذهنكم، هذا معقول بالملازمة. حينما حلل الطعام أهل الكتاب فهذا يفهم منه ضمنا أن الكتابي لو كان نجسا لنجس الطعام، وإذا كان الطعام نجسا فهو يحرم. طبعا مو كل طعام حرام لا بد أن يكون نجس، لكن كل طعام نجس يكون محرم. واضح الفكرة؟ يعني حرمة الطعام لا نستطيع أن نستند إلى تحريم طعام على أنه نجس، لكن نستطيع أن نقول كل طعام نجس يكون حرام. هنا الآية حللت طعام أهل الكتاب، فنقول بالضمن بالملازمة لو كان الطعام نجسا لما كان حلالا، فهذا يعني ان الطعام شنو؟ جابوني طاهر. ولما يكون طاهرا والمفروض ان الكتاب قد ساوره مع الرطوبة، فهذا يكشف عن طهارة الكتاب ذاك. لكن هذا يتوقف. نعم حتى النجاسة العرضية يعني معناها تنفى بالأصالات. شيخ من يبقى يسمى الملازمة ملازمة شرعية بين الحلية وبين الطعام، بين الحلية الآية حللت طبعا، لأنه لو الشارع قال حتى النجس مو حرام ملازمة شرعية، لكن أكو ملازمة عرفية وهي أنه الكافر يساور الطعام إذا كانت كلمة الطعام تشمل كل طعام بما في ذلك المرق فحينئذ يساوره مع الرطوبة، فلو كان نجسا لنجس الطعام. الملازمة من هذه الناحية شنو؟ عرفية. لكن هذا الاستدلال يتوقف على أن تكون إضافة الطعام لأهل الكتاب بمعنى ما يعدونه ويطبخونه هم كالمرق مثلا الذي يساوق هذا الإعداد، يساوق مساورة أهل الكتاب للطعام مع الرطوبة. هذا الاستدلال يتوقف على ذلك، أن نفترض أن الطعام مطلق شامل لما يعده الكافر الكتابي، وما يعده الكافر الكتابي عادة يساوره مع الرطوبة، فلو كان الكافر الكتابي نجسا ذاتا لنجس الطعام. لكن إذا فسرنا الطعام بخصوص البر أي الحنطة، أو بما كان من المواد الأساسية للغذاء التي تشابه الحنطة كالحبوب، فلا يتم الاستدلال بالآية الكريمة على الطهر. هذا الاستدلال متوقف على ماذا؟ على تفسير الطعام بمطلق الطعام بما في ذلك الذي يعده الكفار مع الرطوبة. أما إذا فسرنا الطعام بخصوص الحبوب فلا يتم الاستدلال. ومن السهولة بمكان تفسير الطعام الوارد في الآية بالحبوب فقط. لماذا؟ أولا، في اللغة في أحد معاني الطعام أنه البر خاصة، قال في لسان العرب الطعام اسم لكل ما يؤكل، هذا المعنى الأول. وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصة أي الحنطة. ونقل عن الخليل أنه يقول العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة. إذن فلغة أهل الحجاز والعالي من كلام العرب أنه البر خاصة. وقد تقول ما المرجح لهذا المعنى على المعنى الأول لا سيما أنه مشهور أيضا سنفسر الآية به؟ نقول وردت جملة من الروايات الصادر عن أهل البيت تفسر الطعام الوارد في الآية الكريمة بالحبوب خاصة. وفي هذه الروايات ما هو صحيح كما في صحيحة قتيبة الأعشى في الجزء 24 من الوسائل صفحة 48 الباب 26 من أبواب الذبائح الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى، والرواية صحيحة السند، قال سأل رجل أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا عنده، أي بعد أنا عنده تجعل مجهولية الرجل غير ضارة، فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة، جاء في الوافي جزء 19 العارضة العليلة والمريضة أو الكثيرة من الناقة أو الشاة، فيذبح، يعني من الذي يذبح؟ النصراني أو اليهودي، أنا أكل ذبيحته؟ يسأل السائل. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم أي تسمية، ولا يؤمن عليه إلا مسلم، لا يؤمن على التسمية إلا مسلم. ها؟ ما اسمع؟ قبل الثورة. الله يرحم الوالي. يقول شفت لي شايب الجرجر بي مرة. قلت له شبيك فلان غير الرجال قوام على النساء، قال شيخنا هي قبل الثورة. فقال له الرجل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني استدل الرجل شلون يقول من أكل الذبيحة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول إنما هو الحبوب وأشباهها. جاي بعد شنو خارج منين خارج شنو خارج يعني؟ سائل افتهم من الآية اطلع. الإمام ايش قال؟ هو سأل عن من؟ عن الذبيحة. السائل يعرف الذبيحة خارج ايش؟ مدري. يسأل ابتداءً رجل مو زرارة يسأل يذبح الذبيحة اليهود، يسأل عن الذبيحة. الإمام قال لا تأكلها، استدل على الإمام انه لا ليش ما أكلها وطعامهم حل انه، فجعل الذبيحة ضمن الطعام. هذا مورد الشاهد احنا الآن، مو كلامنا في الذبيحة ولا كلام في الرواية الآن. لو سمعت اليهودي والنصراني سمى وعلمت بأن نية القربة تتأتى منهم مو مريض، بعد هذا هناك بحث. شفنا إذا كان الكلام في الحروف اليابسة يعني جاي بعد ما مكمل. فإذا هذه الرواية الصحيحة السند تخصص الآية الكريمة بأن الطعام الحلال هو الحبوب فقط وفقط، وإذا كان هو الحبوب جاوبوني. لا نستفيد من الآية الكريمة ضمنا طهارة الكتاب. نعم قد يشكل على تفسير الطعام، دائما أرجو أن أوصيكم نصيحة، دائما سمعوا استدلال الآخر بتمامية، لا يخطر في ذهنكم تقاطعوا بالأثناء، تلتبس عليكم الأشياء، مو أقصد المقاطعة بالدرس، لا أنت بذهنك أنت اسمع استدلال الأخير، لا تخلي في ذهنك فكرة في أثناء استدلالة تمنعك عن فهم استدلال، سمع للأخير، ارفع الأفكار، بعد أن يتم الاستدلال أنت بعد جيب الروح النقدي. قد يشكل على تفسير الطعام بخصوص الحبوب بما أشكل به الفخر الرازي في تفسيره الكبير من أن الحبوب حلال سواء كانت لأهل الكتاب أم لغيرهم، ولا خصوصية لحبوب أهل الكتاب. فما معنى أن يقول القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كان المقصود الحبوب؟ ها شو المعنى؟ شو الفرق؟ شو الخصوصية حبوب أهل الكتاب حتى يحللها القرآن؟ هذا إشكال قوي واضح. والجواب لعل الإسلام كان يمنع مطلق التعامل مع الكفار لخلق حصانة عند المسلمين منهم لكي يحافظ المجتمع المسلم على عقيدته الغضة الطرية التي لم تترسخ في النفوس، ربما كان يمنع من التعامل مع الكفار حتى في تبادل الحبوب. وهذا ما يمكن فهمه من موارد أخرى. إذا صدق هذا الحديث القائل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أما الآن فزوروها، فربما لأن عقيدة التوحيد لم تزل في بدايتها وكان قد منع الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور لشبهة قد تحصل بعد ذلك لما ترسخت عقيدة التوحيد سمح بذلك. وكما نفهم موقف الأئمة، موقف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من مسألة الفتوحات، تعرفون أن الإمام رأيا في الفتوحات، لماذا؟ شنو؟ ما يحب ينتشر الإسلام؟ لا يحب ينتشر الإسلام، لكن ما أراد أن يحصل الاختلاط وسوء النوايا والإسلام لم يترسخ بعد، لابد أن نرسخ الإسلام في المجتمع الإسلامي ثم ننطلق به، إذا لم يترسخ ربما تحصل مصائب في الفتوح، وربما تختلط الأفكار والعقائد فتؤثر حتى على عقيدة المسلم. فربما الإسلام كان يمنع مطلق التعامل مع الكفار، وكان المسلمون يقاطعون الكفار حتى على مستوى تبادل الحبوب كإجراء وقائي. ولما قوي الإسلام وزالت عوامل المقاطعة وزال الخطر رجع الإسلام فحلل ذلك. ويؤيد هذا الفهم أن الآية ماذا قالت؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام المسلمين لا معنى لحرمته في البداية على أحد من أهل الكتاب إلا افتراض الأمر بترك المقاطعة. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. لماذا كان ممنوعا طعام المسلمين على أهل الكتاب؟ يمكن أن نفهم من ذلك أن نفس التعامل كان ممنوعا ثم أحل التعامل حتى على مستوى تبادل الحبوب. فلا دلالة في الآية الكريمة شنو؟ على نفي نجاسة الكافر الكتابي وعلى طهارته. قد تقول إذا كان الأمر كذلك فهذه الرواية يفترض أن تكون من أدلة النجاسة باعتبار أنها مسوقة لنفي إفادة الآية للطهارة. يعني السائل فهم طهارة مطلق الطعام والإمام نفى ذلك وقال الآية مختصة بالحبوب. واضح الفكرة؟ لا، لكن نقول ليس الأمر كذلك، لعل هدف الآية نفي حلية ذبائح أهل الكتاب، وخصوصا وهي واردة في الذبائح فهي أجنبية لا تفيد الرواية، فهي أجنبية لا تفيد نفي النجاسة ولا تفيد إثبات النجاسة. فقط تريد أن تقول ما هو حلال لكم هو حبوب، والحبوب من الكافر مع الجفاف لا يضطبر، لكنها لا تريد أن تقول أن غير الحبوب إذا لم يكن من الذبائح مثلا فيه مشكلة، لعلها تشير إلى نفي حلية الذبائح فقط. هذا كله في نجاسة الكافر الكتابي. شيخنا بالنسبة للآية المطلقة إنه سواء كانت جافة أو ما يمكن أن تكون الحبوب كلها جافة، تعامل الحبوب لكن الحبوب كلها أي الحبوب، يعني الأصل في الحبوب حبوب، يعني حبوب المن الشيخ وقوله وطعامكم حل لهم أرضح مصداق هذا لأنه الآية بعيدة عن طهارة. هو هذا يا شكاس واضح عندنا الطعام أصلا يعني الدقائق وعند الروايات معروف عند المسلمين ذاك أيام الإمام. شنو الارتكاز؟ شنو الدقائق إذا كانت لم يسمى عليها فيها إشكال كان معروف ما معقول هذا السائس الإمام يعني شنو بالتالي شنو الارتكاز اللي عنده؟ الارتكاز أنه يقول واضح أن الطعام بلحظة الدقائق ما يحدد من غير الكتاب، لكن أنا مبايد بكل عن طريق هو قاعد يقول له هو سأل عن الذبيحة وين ارتكاز؟ هو سأل عن الذبيحة لا عدد أي ارتكاز غير واقع في أيام الإمام عندك هذا السائل ما هو علم أن الإسلام موجود بنا هذا الرواية صريحة بأنه غير واقع عند السائل هذا مو اسم ارتكاز. سؤال سؤال هذا رجل سؤال عفوا شو تريد تقول؟ تقول عجيب هذا السائل ليش يسأل عن الذبائح؟ هو يسأل عن ذبيحة نأكل ذبيحته هو سأل. تقول له عجيب ليش يسأل؟ هو سأل. هذا شو يستفيد منه؟ يستفيد منه تقول مع أنه مرتكز عنده وأن الذبائح فيها مشكلة سأل ماذا أنه غير مرتكز عنده. شنو سؤالك؟ شلون؟ لأنه من أيام النبي صلى الله عليه وآله لأنه ما الرواية شو تقول؟ أنا والرواية أنت ما علينا نتكلم بالرواية لو بالجو العام؟ بالجو العام هذا غلط السؤال. سؤال تكلمنا بالرواية هذا غلط السؤال مال سأل بالجو العام لو تكلمنا بالرواية. رواية شو تقول؟ أنا أكل ذبيحته وشنو يعني المرتكز عنده؟ عنده مرتكز الذبيحة حرام؟ جاوبني. لا عنده مرتكز ويسأل. لا مرتكز. هو قاعد يسأل صريحا أنا أكل ذبيحته هو يسأل يعني معناه ما مرتكز عنده. هذا السائل ما مرتكز عنده. إن إحنا بالرواية من حقك أن تسأل تقول عجيب هذا الراوي وين كان ما مرتكز عنده حرمة ذبائح أهل الكتاب هذا من حقك. لا لا هو هو قال صريحا هو قال يرسل فيها اليهودي والنصراني فيذبح. هو صريح انه يريد يقول قعد حالة ابتلائية والنصراني يذبح كيف اتعامل مع ذبيحته؟ هذا وين الارتكاز عنده؟ سؤال ارتكاز بغير هاي الرواية وبهاي الرواية ما اريد صور لي اشكالك وين اشكالك على شنو الدراقي حتى توصل اوصل لك الاشكال. سائل سائل اراد يفهم انه شاي ما تدل على حلية ذبائح الكتاب الامام كلمته واضح الفكرة. بالعكس المرتكز عنده شنو المرتكز عنده شنو جاوبوني فاهم من الاية الطهارة حلية حتى الذبائح ها ايه ايه يا اخي وهذا مرتكز عند الخلاف يا اخي شو المشكلة ما لا تاخذ بيه قال لك اخذ بيه انت تستدل بيه انا اقول لك هذا طريقة ما فهم ما فهم اشكالكم وين مو علمي شنو انا جاي مستدل بيه بارتكاز انا انت مستدل بيه على الطهارة اقول لك لا تدل على الطهارة شنو المرتكز عند سؤال غلطان استدلال غلط مو مهم عندي مهم هاي الآية لا تدل الرواية لا تدل على شيء وين استدلال أنا قاعد استدل بأنه المرتكز عنده أنا محتاج ارتكازه المرتكز عنده طهارة واستدلت بها طهارة تدري ليه ما تتشكلون لو كنت أقول هذا السائل مرتكز عنده الطهارة هذا إشكال وأنا أريد أن أستفيد من ارتكازه الطهارة تقول عجيب هذا شلون ارتكاز الارتكاز عند المسلمين خلاف أنا وين استدل بيه أنا مستدل بها على أنه هذه لا تثبت الطهارة واضح الفكرة؟ لا أكو شيخنا يعني إنه راح نفهم أنه طعام أهل الكتاب من الروايات السابقة مع إخراج قضية اللحم لأنه لحم خطأ وإخراج الخبرية ومع غسل اليدين يكون الحبوب حتى وإن كانت أنه طبخت هذا وين هذا مو من الروايات من الروايات السابقة اللي ثبتنا طهارتهم يا أي هذا حكي عليه من أنا وين تجي أنا رادك قاعد أقول لك لا تدل على الطهارة لأنها ليست بصدد إثبات الطهارة هذا كلامي كله ولا باللوازم نفيناها لأن طلعت الطعام الحبوب ولا باللازم شو وين أحكي أما نجاسة الكافر غير الكتاب تفضل لا ظهر مقاطعة مطلقة بما فيها تبادل الحبوب إذا مطلقة باعتبار أنه غلت الشتاء والصيف والعملة ما غيرت إلا بزمن الإمام الباقر أكو تلاقي بينه وبين اليهودي والنصاري أقول لفترة الآية الكريمة ربما كانت قبل الآية الكريمة توجد مقاطعة والآية الكريمة رفعت وجوب المقاطعة أما نجاسة الكافر غير الكتابي زين ماكو مقاطعة اشتري توصل أنا أصل لك هذا احتمال طرحنا احتمال طرحنا أن الآية لا تدل على الطهارة ليش لا تدل على الطهارة الأصل أن الرواية تفسر الآية لو كنا نحن والآية بدون الرواية فالرواية تدل ضمنا على طهارتهم ذاتا بالإطلاق. لكن بتفسير الآية بالرواية والروايات تفسر الآيات، حينئذ يكون كلمة الطعام الموجودة في الآية خصوص الحبوب، وبالتالي فهذه الآية بتفسيرها بالرواية لا تنفع لإثبات طهارة الكتاب ولا تنفع لنفي طهارته. هذا جاوبنا جاوبنا اي فاش تطلع يبقى الاشكال، يبقى الاشكال على مذهبه الذي لا يؤمن بان روايه عن اهل البيت تفسر الايه. واضح الفكره؟ يعني الاشكال تمشي معنا. لازمه اننا لا نقبل الروايه، روايه تفسير الامام غير مقبول. لا ما يؤمن بالحبوب، لا يقول اذا شو معناها؟ يقول لو فسرناها بالحبوب فما كلها معنى الآية، فإذا لابد أن تكون مطلقة. هجي شنو معناها لازم ذلك؟ شنو لازم ذلك؟ لازم ذلك أنه لا يقبل رواية الإمام الصادق، ونحن على طرقنا نقبل رواية الإمام الصادق ما دامت معتبرة السنة. ها؟ جيب ورد ردك احتمال اما نجاسة الكافر غير الكتابي. تأمل، انا اعطيتكم انتم فرصة طويلة حتى نتعود كيف نناقش، ولا هاي الاسئلة عليها ملاحظات كثيرة، هاي الاسئلة مو بمستوى التعب في الدروس الماضية. تأمل، اما نجاسة الكافر غير الكتابي كالمشرك والملحد، فمستند الحكم بنجاسته منحصر بتسالم الأصحاب. لماذا؟ لأنه قلنا إن الاستدلال بالآية الكريمة إنما المشركون نجس غير تامين. لماذا؟ لأن الآية الكريمة لم تكن بصدد إثبات النجاسة الذاتية المادية، بل كانت بقرينة التفريع في المنع عن الاقتراب من المسجد الحرام تتحدث عن نجاسة معنوية. إذن فالآية غير تامة الدلالة. طبعا لا يأتي في الآية النقاش الثاني أن الآية تتحدث عن مشرك بالمعنى المصطلح والكتابي ليس مشركا بالمعنى المصطلح، لأننا نتكلم في ماذا؟ في المشرك. الآن نتكلم في المشرك والملحد، المنكر للصانع الذي هو أسوأ من المشرك. فالآية الكريمة تناقش بأنها لا تدل على النجاسة الذاتية. وأما الروايات فالروايات لم تتم دلالتها على نجاسة الكافر الكتابي، ولو فرض أنها تعمى لا الكتابي، لأن ما عندنا روايات في الكافر غير الكتابية، روايات في الكافر الكتابي، الروايات في الكافر الكتابي غير تعمى. وإذا كانت غير تعمى بعد شنو نستدل بها على نجاسة الكافر غير الكتاب؟ أما لو فرض أنها تامة فهي مختصة بالكافر الكتابي، وقد تقول إذا كانت تامة وتدل على نجاسة الكافر الكتابي ف فتثبت نجاسة الكافر غير الكتابي بالأولوية. شوف التسلسل مالتي قعيد. الاستدلال بالآية الكريمة لإثبات نجاسة الكافر غير الكتابي ليس بتام، لأن الآية لا تتحدث عن نجاسة ذاتية بل تتحدث عن نجاسة معنوية بالتوضيح الذي ذكرته سابقا. والاستدلال بالروايات، الروايات غير تامة لإثبات نجاسة الكافر الكتابي، ولو تمت فهي مختصة بالكافر الكتابي. وقد تقول على تقدير تماميتها تنفع في إثبات نجاسة الكافر غير الكتابي بالأولوية من باب أولى. فنقول بعد وضوح أن النجاسة مجرد اعتبار شرعي فقد يحكم بها الشارع على الكافر الكتابي لحيثية ما، ولا يحكم بها على الكافر غير الكتابي. الأولوية غير واضحة. كيف؟ أوضح لكم. متى تقول أن هذا في الحكم أولى من هذا؟ عند القطع بالملاك. لا تقل لهما أف. ما هو ملاك؟ توجد خصوصية للأف الملاك الإيذاء، فيكون من باب أولى حرمة الكلمة القاسية ما دامت تؤدي إلى نفس الملاك. فنقول إن الكلمة الشديدة النابية محرمة بطريق أولى. الأولوية الحجة أي أولوية؟ مو الأولوية الظنية. الأولوية الظنية قياس. الأولوية الحجة هي الأولوية القطعية. واضح؟ وأضرب لكم مثالا على الأولوية غير القطعية. هناك في بحثي أن من زنى بذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، يستدلون بعدة أدلة منها الأولوية. يقولون يوجد دليل يقول من عقد على ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، فمن زنى يكون من باب أولى. راجع السيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول الأولوية غير واضحة. لعل هذا توضيح منه، لعل الشارع يعتبر ان الشخص اذا عقد عالما بان هذا اتباع فهو يتجرع على الشريعة ويحتقر الشريعة مع العلم طبعا. فمن من من زنى مو اولى من قال؟ ما احنا ما ندري شنو الملاك حتى نقول هذا اولى من هذا. واذا ما ندري حتى لو ظننا بالملاك ظن، فتدخل المسألة في القياس. احنا ما ندري شنو هي الحيثية، اعتبار شرعي. واضح لكم الفكرة؟ واضح الفكرة. لما الشارع اعتبر الكافر الكتابي على تقدير انه اعتبر ذلك؟ لعله لحيثية ما. لا نستطيع ان نقول ان المخلوق الفلاني اولى اولى بالحكم بالنجاسة من المخلوق الذي حكم المولى عليه بالنجاسة. هل تفضل المخلوقات انتم؟ هناك من هو اكثر تقززا من الكلب لم يحكم عليه بالنجاسة الذاتية. لعله لو بقينا نحن والطبع البشري لا نقول بنجاسة الكلب الذاتية لقربه من الانسان. لو غير واضح. واضح. والامر هين بعد أن توصلنا إلى عدم دلالة الروايات على نجاسة الكافر الكتابي. هذا كله فرض، احنا قاعدين نفرض. لو تمت روايات النجاسة على نجاسة الكافر الكتابي فقد يقال بالأولوية، وهي لم تتم. إذن فالمستند للحكم بنجاسة الكافر غير الكتابي هو التسالم. هنا بين قوسين قد يقال ان الفقهاء يعبرون احيانا بالاجماع واخرى بالتسالم. ما الفرق؟ الحقيقة لم يصرحوا بفرق، واحيانا كثيرة يستعملون التسالم بمكان الاجماع والاجماع بمكان التسالم، لكن ربما نجد فرقا ان التسالم يستعمل في الاطباق والاجماع يستعمل احيانا حتى مع وجود المخالف الذي لا يضر خلافه بالاجماع. يعني يكون التسالم فيه نحو قوة. يعني مثلا اذا خالف ابن جنيد وابن ابي عقيل العماني وناقشنا في ان خلافهما لا يضر، لكن عندما نعبر بالاطباق والتسالم فكأن المراد حتى ابن الجنيد وابن ابي عقيل العماني يدخل في الاجماع. وحجية التسالم والاجماع ليست حجية ذاتية كما عند العامة، انما حجية الاجماع من باب انه يكشف عن رأي المعصوم. وكيف يكشف عن رأي المعصوم؟ قلت ذلك مرارا، لا لوجود روايات، لانها لو كانت لوصلتنا. حجيته ناشئة من وصول ارتكاز من اصحاب الأئمة قد وصل الى الفقهاء المتقدمين وقد افتوا على ضوئه باعتبار انه لا يفتون بدون دليل. والدليل لو كان رواية لطلعنا عليها، فالدليل لابد. المشكلة لو كان رواية لا ينفع، لانه حتى لو قلنا لا قد تكون رواية ضاعت، فنقول هذا اجماع مدركي، لاننا لو طلعنا على الرواية لفهمنا فهم اخر. فحجية الاجماع مختصة بان يكون الاجماع مستندا الى شنو؟ ارتكاز قد وصلهم يدا بيد عن اصحاب الأمة. هذه هي حجية الاجماع. لكن فعلا في مقامنا قد وصل ارتكاز بنجاسة الكافر غير الكتابي او لا؟ هذا ما سيأتي ان شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.